السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوة الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع الدرس السادس من دروس مصطلح علم الحديث في كتاب التوضيح الأبهري لشرح تذكرة ابن الملقن للإمام الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن بعض أنواع علوم الحديث المتعلقة بالإسناد والمتن كالمسند والمتصل والمرفوع والموقوف والمقطوع، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بعض أنواع أو صور السقط في الإسناد وهي المتعلقة بالحديث الضعيف على النحو الذي ذكرناه قبل ذلك. إن كان ثم طعن في الإسناد أو ما يسمى سقط في الإسناد فهذا سبب لضعف الحديث، أو هناك أيضا نوع آخر وهو طعن في الراوي سوف يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل. وفي هذا الدرس نتكلم بعون الله عز وجل، أو قد وصلنا بفضل الله تعالى إلى الكلام عن الحديث المعنعن. الحديث المعنعن، لازلنا نتكلم عن الأمور الاصطلاحية المتعلقة بالإسناد. على كل حال، جل ما سنتكلم عنه في علوم الحديث فهو متعلق بالإسناد، وجزء قليل هو المتعلق بالمتن. احنا قلنا ان الإسناد عبارة عن حاجتين، عبارة عن ايه؟ اما جينا نعرف الإسناد قلنا الإسناد هو ايه؟ ايوه، حكاية طريق المتن او سلسلة الإسناد الموصلة الى المتن، صح؟ تمام، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. يبقى عندنا حاجتين متعلقة بالإسناد: صيغة اللي هي حدثنا أو أخبرنا أو قال أو عن، ورجل اللي هو بيتحمل ويأخذ الحديث عن من فوقه ويحدث من تحته، يأخذ عن شيخه يتلقى ويحدث مين؟ يحدث تلميذه. خلاص، فالآن مما يتعلق أيضا بهذه الصورة يعني الصيغ العنعنة. العنعنة أن يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن، اسمها العنعنة. أو الأنأنة، أن يقول أن فلان قال أن فلان قال أن هكذا، نسميها الأنأنة. يقول لك الإسناد المؤنأن والمعنعن، خلاص، يعني الذي تحمل فيه الراوي بصيغة عن وتحمل فيه الراوي بصيغة أن. ممكن أحد يقول الله هو في فرق بين هذه الصيغ؟ طبعا في فرق بين هذه الصيغ، وهذا يدلك على دقة المحدثين بصورة متناهية لا يعلم لها مثيل، دقة متناهية لا يعلم لها مثيل. نشوف إيه هو الإسناد المعنعن وما يتعلق به من أحكام. يقول رحمه الله قال: والمعنعن هو ما أتى فيه ولو في محل واحد، ركز معايا، هو ما أتى فيه ولو في محل واحد بلفظة عن. يعني لو قال مثلا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد ابن إسماعيل، يعني البخاري، قال حدثنا الحميدي، قال عن سفيان بن عيينة، قال حدثنا مثلا، نقول مثلا حدثنا الثوري أو حدثنا الزهري، قال حدثنا إلى الصحابي. الآن الإسناد كله حدثنا إلا في طبقة واحدة، ليه؟ العن. تمام، ده يسمى الإسناد ليه؟ المعنعن. يسمى الإسناد المعنعن ليه؟ لأن في طبقة واحدة في راوي قال عن، وطالما الموضوع مهم كده والعلماء اهتموا به يبقى أكيد هذه الصيغة بالذات صيغة العنعنة تتعلق بها بعض الأحكام المختلفة عن غيرها، وهذا ما سنعرفه الآن. قال كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن من المعنعن تدليس، المعنعن تدليس، عرفنا حكمه. يعني إذا قيل لك ما حكم الإسناد الذي روي بصيغة العنعنة اللي فيه عن فلان، نقول الأصل فيه أنه مقبول متصل الإسناد، يعني صيغة عن زي صيغة حدثنا. أقول لك إذا كان الراوي واحد ثقة أو مقبول، يعني كان ثقة أو صدوق، إذا كان الراوي ثقة ولم يكن مدلسا. يعني إيه مدلس؟ المدلس ده بيستخدم صيغة مهمة، بيعمل إيه؟ يكون مثلا سمع الحديث، هو مثلا له شيخ يسمع منه، مثلا كالأعمش رحمه الله تعالى، مثلا كقتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى، كهشيم بن بشير رحمة الله عليهم أجمعين. هؤلاء أئمة لكنهم مدلسون. ينفع يبقى إمام مدلس؟ ينفع يبقى إمام مدلس، لأن التدليس ليس طعنا في الراوي نفسه، مش جرح في الراوي، لكنه جرح فين؟ أيوة أحسنتم، في الرواية، جرح في الرواية. مثلا يجي مثلا وليكن الأعمش رحمه الله تعالى يقول يسوق الحديث، مثلا يقول عن أبي صالح، مثلا أبو صالح ذكوان السمان هذا شيخ وسمع منه أحاديث كثيرة جدا، بس الحديث ده هو بالذات ما سمعوش من أبي صالح، كان غايب عن المجلس في اليوم ده، وما سمعوا من مين؟ سمعوا من قرين له، سأل واحد من أقرانه اللي حضروا المجلس، قال له أنت حضرت مجلس الشيخ النهاردة؟ قال له قال فما الذي حدث به الشيخ؟ قال حدثنا بحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا. يوم هو يعمل إيه بقى؟ يقول نفسه تأبى أنه يقول إيه، حدثني فلان قريني، يقول لك أنت بتاخد عن قرينك نفس الطبقة بتاعتك، يبقى هو شيخك، ها؟ فنفسه تأبى كده أنه يجعله شيخه، مع أن كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال هذا أيضا ورد عن يحيى بن معين رحمة الله عليهما، لا ينبل الرجل، ميبقاش نبيل حتى يأخذ الحديث عن من فوقه من شيخه، وعن من تحته دونه، وعن من هو في طبقته. ما فيش أي مشكلة، لو عندي الأصغر مني علم ليس عندي أخذه منه ويكون شيخي في هذا العلم، اللي فوقي عنده علم أخذه هو شيخي في هذا العلم، قريني اللي في نفس الطبقة بتاعتي لو عنده علم ليس عندي أخذه منه يبقى هو شيخي، ما فيش مشكلة. هذا من باب التجرد لله عز وجل، لكن أحيانا بعض العلماء كانت نفسه تأبى مثل هذا. دي صورة، لكن في صورة تانية إن يكون الشيخ بتاعه اللي سمع الحديث اللي هو ما سمعوش من شيخه وفلان ده سمعه، يكون فلان ده ضعيف، يعني مثلا ما عنده تخليط، مش بيحفظ كويس كده، فهو لو ذكر اسمه في الإسناد لضعف الحديث فيقوم يسقطه. ده تدليس، بيسمى تدليس التسوية، يسوي الإسناد كله الثقات، والتدليس ده حرام، هذا النوع من التدليس حرام، لا يجوز أن يفعله لو كان الراوي بالذات كذاب أو وضاع. نرجع تاني للعنعنة، يبقى لو لقينا الإسناد فيه فلان عن فلان عن فلان، طالما الراوي ثقة ومش مدلس، ما بيعملش اللي احنا قلنا ده، مش مدلس وثقة، فالحديث مقبول ولا إشكال في ذلك. خلاص. قال وهو متصل إن لم يكن من المعنعن تدليس، لو اللي بيعنعن ده مدلس ما بنقبلش عنعنته، نقول له صرح لنا بالتحديث، انت سمعته أم لا؟ زي ما شعبة كان بيعمل، كان شعبة بيأخذ الحديث من قتادة، هو عارف أن قتادة ابن دعامة السدوسي مدلس، وعلى فكرة قتادة ده من التابعين، كان بيسمع من الصحابة، لكن كان بيدلس، يسمع الحديث بواسطة يقوم يسقط الواسطة، يكون الواسطة دي ضعيفة كده يعني، ويقول قال فلان. ما هو الوقت لو أنا سمعت الحديث مثلا لو إن الأعمش رحمه الله تعالى كده كده هو شيخه اللي بيسمع منه أحاديث كثيرة جدا، مثلا ذكوان مثلا أو أبو إسحاق السبيعي أو فلان الفلان، فلان الفلان أبو إسحاق السبيعي أيضا مدلس، لو قال مثلا قتادة أو قال أبو إسحاق السبيعي مثلا عن فلان، أقول له بس أنا آسف مش هقبل منك الحديث ده. ليه؟ لأن أنت مدلس ممكن تكون أسقطت حد ضعيف سمع الحديث ده من الشيخ وأنت ما سمعتوش منه، بس أنا الحديث ده سمعته، أقول له معلش طالما أنت عملت الموضوع ده مرة ومرة ومرة تكرر منك هذا، وعند الشافعي لو عملوا مرة واحدة بس لو دلس مرة واحدة صار عندنا مدلسا لا تقبل منه، لكن الأصح أنه لو تكرر منه هذا لا يقبل منه حديثه إلا إذا قال حدثنا، لأن هو لو قال حدثنا وما سمعوش بإيه أحسنت كذاب، لو قال سمعت سفيان يقول وهو ما سمعش من سفيان بإيه كذاب، كذاب ده انتهى، يبقى هو قدامه حاجة من الاثنين، إما أنه يلعب في الصيغة يقول عن سفيان وهو عن سفيان فعلا بس أنا ما سمعتوش منه، هو عن سفيان بواسطة شيخ آخر، هي دي اسمه إيه التدليس، والصور طبعا هتيجي إن شاء الله في محلها بإذن الله تعالى. يبقى هنا الإسناد المعنعن مقبول يحكم على سنده بالاتصال إن كل راوي سمع من فوقه إلا أن يكون الراوي مدلسا. قال ولو مرة يبقى عندنا الإمام السخاوي رحمه الله تعالى يرى قول الإمام الشافعي أن من دلس علينا مرة فقد أظهر لنا عيبا في الإسناد فلا نقبل منه حتى يصرح، مرة واحدة دلس فيها بس، ولو مرة وأمكن كما لمسلم اللقاء، يعني الحديث المعنعن لو أمكن أن التلميذ يلقى شيخه، مجرد إمكان اللقي، يعني إيه إمكان اللقي؟ يعني أنا مثلا عندي 20 سنة ماشي، وشيخي مات مثلا، أو أنا عندي مثلا 40 سنة وشيخي مثلا مات وهو عنده 80 سنة، أنا أدركت الشيخ مثلا، الشيخ ميت وأنا عندي 30 سنة، يبقى أنا أدركت الشيخ مدة تؤهلني من السماع منه ولا ما تؤهلنيش؟ تؤهلني من السماع منه. لكن مثلا لو الشيخ بتاعي اللي أنا بسمع بحدث عنه أو زعمت أنه حدثني، الشيخ ده ميت وأنا عندي 3 سنين، ينفع أقول إن ده إمكان لقاء؟ هو ممكن يلتقي معاه، بس يلتقي معاه إيه؟ هل هذا طالب علم يسمع الحديث؟ لا، عنده 3 سنين 4 سنين ممكن 5 6 سنين ممكن 5 6 سنين يتلقى، يعني يتحمل بس ما يحدث لما يكبر، ممكن في الحالة دي تمام. لكن الشيخ مثلا ميت وأنا عندي 3 سنين 2 سنين إن كان اللقاء غير ممكن، مش ممكن أنا ألقاه بمعنى أتحمل منه، يعني أسمع منه خلاص، ده معنى إمكانية اللقاء. مثلا فلان في بلدة بعيدة جدا والراوي في بلدة بينها وبين بلدة الشيخ يعني أشهر من السفر، تمام، هذا في المشرق وهذا في المغرب، هذا في المشرق وهذا في المغرب، واحد في الصين واحد في فرنسا واحد في الأندلس، وبعدين ولا يعلم أن هذا الراوي قد سافر ولا أنه ارتحل، مش مشهور عنه كده، يبقى فيه هنا إمكانية لقاء ضعيفة تمام. لكن مثلا فلان ببلاد الشام، هو مثلا في العراق في البصرة وأنا في الكوفة، خطوتين أبقى عنه كم يوم سفر، ده زمان يعني تمام، وهكذا، يبقى ده يمكن أن ألتقي به ولا يمكن أن ألتقي به. مات الشيخ وأنا عندي يعني مثلا 30 سنة، معنى ذلك أن أنا أدركت الشيخ مدة تؤهلني للسماع منه، ده معنى إيه؟ الإدراك اللي هو بيسموه اللقاء. الإمام مسلم يرى أنه إن أمكن اللقاء على الصور اللي قلتها ديا ولو مرة واحدة، لو أمكن قصدي لقاء الراوي من شيخه، أي حديث يقول فيه عن فلان أقبله منه طالما هو ثقة ومش مدلس. البخاري قال لي لا، هات لي حديث يدل على أنك التقيت بالشيخ ولو مرة واحدة. ليه؟ ده اسمه ثبوت السماع، إنك تثبت لي إن أنت سمعت من الشيخ. احتمال إن أنت ما تكونش التقيت بالشيخ ولا شفته ورويت الحديث عن راوي تاني بواسطة وأسقطت الواسطة ده، بس أنا ملتقتش بالشيخ خالص، وده بيسمى انقطاع، ما بيسمىش تدليس. التدليس إن أنا أكون بسمع من شيخ والحديث ده ما سمعتوش منه، سمعته بواسطة، يسمى تدليس وأسقط الواسطة لأنه هو شيخي. تدليس يعني من الدلسة، من الظلام، بقى صعب لأن الناس هتصدقني لو قلت قال فلان ده شيخ، لكن فلان أدرك فلان، زي ما حصل مع الأعمش وأنس ابن مالك. أنس ابن مالك الصحابي رضي الله عنه أدركه الأعمش رحمه الله والتقى به في موسم الحج، بس ما سمعش منه ولا حديث. لو قال الأعمش قال أنس ابن مالك، ده يسمى مدلس ولا يسمى منقطع؟ يسمى منقطع. ليه؟ لأنه ما سمعش من أنس أحاديث قبل كده، لو كان سمع منه يسمى تدليس. فهمت الفرق بين التدليس والانقطاع؟ فالبخاري قال لا، لابد من ثبوت السماع. يعني أنت عاوز إيه؟ إن تجيب لي دليل على أن هذا الراوي سمع من شيخ، كان يقول التقيت بشيخي في مكة وحدثنا بكذا، أو يقول حدثنا أو سمعت ولو في حديث واحد يثبت لي أنه بقى شيخه والتقى به. مذهب البخاري في شيء من الصعوبة، ولذلك البخاري شروطه في كتابه صحيح البخاري أشد من شرط مسلم، ولذلك هو أصح من صحيح الإمام مسلم. قال أو ثبت ولو مرة كما للبخاري مما هو أرجح. ثبوته مرة يمنع من جريان احتمال عدم السماع في باقي معنعناته لاستلزامه تدليسه المشترط نفيه. ونحوه إجراء الشافعي حكم التدليس بالمرة الواحدة وفي سائر معنعناته. طيب، قال والتدليس ده مسألة تانية، خلصنا الكلام عن المعنعن، الكلام عن المدلس. قال والتدليس هو أي التدليس مكروه، أي حكمه أنه مكروه، ده مكروه في الجملة، أما على التفصيل هي تفصيل. إذ هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. أي تعرف التدليس؟ هو رواية الراوي، هو رواية الراوي عمن سمع منه. خد بالك من حتى النقطة دي، إن هو يكون شيخي في الجملة، زي ما قلنا مثلا في الأعمش مع أبي صالح مثلا، هو شيخه في الجملة بيسمع منه. هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. يبقى أنا ليه سمع في الجملة من شيخي، بس الحديث ما سمعتش منه، سمعته بواسطة، ماشي، أروي بقى الحديث ده اللي أنا سمعته بواسطة من غير ما أذكر الواسطة دي، أسقطها خلاص. عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، اسمعه بواسطة بصيغة توهم السماع. أقول عن فلان، ما هو عن الأعمى، هو عن أبي صالح فعلا، هو عنه الحديث بتاعه، لكن من اللي روى عنه؟ مش أنت اللي رويته عنه، فيقول لك عن فلان بصيغة توهم السماع. ولذلك ما أقدرش أقول حدثنا أو سمعته، حدثنا سمعته يبقى حاجة من الاثنين، يا إما سمع يا إما كذاب خلاص. بصيغة توهم السماع، لأنه يوهم اللقية والمعاصرة، يعني السماع بقوله قال فلان، صيغ اللي ممكن يدخلها التدليس قال وعن وأن، قال وعن وأن، كقوله قال فلان وما أشبهها من عن وأن، وهو أي التدليس في الشيوخ، حيث يصفهم بغير ما اشتهروا به لمقاصد أفحشها كونه ضعيفا، سيما إن صادف ما وصف به وجود ثقة في طبقته مشتهرا بذلك أخفى، لأنه قل أن يخفي عن النقاد تعيينه، على النقاد تعيينه لكونه ذكر في الجملة بخلاف الأول فإنه لم يذكر أصلا. التدليس عندنا أنواع يا جماعة، ماشي، هذكر لكم الأنواع بسرعة كده، ركزوا واحفظوها واكتبوها. واحد، تدليس الصيغة أو تدليس الإسناد. تدليس الإسناد ده اللي أنا قلته، إنه يقول عن فلان قال فلان أن فلان هو ما سمعش منه، ده اسمه تدليس الإسناد ويسقط راوي. تدليس التسوية هو نفس تدليس الإسناد اللي احنا قلناه، بس هنا بيسقط ضعيف، هو متأكد أن الوسط بينه وبين شيخه واحد ضعيف فيسقطه، ويبقى الإسناد كله ثقات، ده ضعيف، وده أشر أنواع التدليس لأنه بيسقط راوي ضعيف، ممكن يكون كذب، ممكن يكون ما يسمعش الحديث، ممكن يكون اختلط أخطأ وهكذا. تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس الشيوخ. يجي يقول مثلا حدثنا أبو سعيد، وهو عشان يهمي الناس أنه أبو سعيد الخدري، وهو أبو سعيد الكلبي، الكلب ضعيف وابن أبي سعيد، فيكنيه بكنية ما يكونش مشهور بها أوي، الناس تفكر أنه واحد تاني ماشي، أو يكنيه بكنية ما يكونش معروف بيها. فالمحدثين يقعدوا يدوروا هو مين أبو سعيد ده، يا ترى مين أبو سعيد، هو بالخدري، معقول يكون أبو سعيد الخدري؟ لا، أبو سعيد تاني. طب من أبو سعيد؟ والراوي اللي هو روى عنه مش مشهور بهذه الايه، بهذه الكنية. ماشي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أقول يا أخوة الكرام، التدليس كما ذكرت لكم هو عبارة عن أنواع، أنا أذكر بعض الأنواع الأساسية في التدليس ولا أطيل في هذا الباب. تدليس الإسناد وإحنا عرفناه، تدليس التسوية هو نفس تدليس الإسناد بس بيسقط الوسطة اللي بيسقطها بينه وبين شيخه ضعيف، يكون ضعيف منكر. وكان عطاء بن أبي رباح يفعل هذا، ابن جريج قصدي يفعل هذا، اللي هو عبد الملك بن جريج رحمه الله تعالى، عبد العزيز بن عبد الملك. وكان أيضا يفعل هذا قتادة بن دعامة السدوسي، وجماعة من المحدثين كانوا يسقطون الضعفاء. وأشد من كان يفعل هذه الصورة هو الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى، وبقية بن الوليد، الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد. المشكلة في تدليس التسوية إن هو مش لازم يكون شيخه اللي بيسقطه، ده ممكن يكون شيخ شيخه. يعني ممكن يقول مثلا كان الوليد بن مسلم يقول حدثنا الأوزاعي قال عطاء، حدثنا الأوزاعي، مش انتوا اللي مدلس لازم اقول حدثنا؟ طبعا بقول حدثنا شيخه، حدثنا شيخ، قال حدثنا الأوزاعي قال عطاء، او قال عطاء عن الأوزاعي، قال عن عطاء. أتري اسقط مين بقى؟ شيخ الأوزاعي. كان الأوزاعي لشيخ اسمه المقدم، المقدم ده متكلم فيه، فيوم يسقط شيخ شيخه وهو عارف ان شيخه الأوزاعي له سماع من عطاء ابن ابي رباح في الجملة، لكن الحديث ده هو مسمعوش. امال الحديث ده في راوي ضعيف، سمع بصوت راوي ضعيف، ولو المحدثين بصوا في السنة تلاقوا في راوي ضعيف او شديد الضعف، هيتركوا الإسناد، فيقوم يسقطه، يسقط شيخ شيخه ويقول عن. ولذلك اذا وجد في حديث راو معروف بهذا النوع من نوع التدليس، تدليس التسوية، أقول له عفوا أنا مش هقبل منك الحديث إلا إذا قلت حدثنا في جميع طبقات الإسناد شيخك وشيخ شيخك وشيخ شيخك شيخك، لأن أنت ممكن تعمل الموضوع ده في طبقة شيخك ومن فوقه. خلاص. تدليس الشيوخ قلنا أنه هو بيكني شيخه بكنية لا يعرف بها غالبا، كما كان يفعل أو كما كان يفعل محمد بن سائب الكلبي في عطاء في أبي سعيد الخدري. محمد بن سائب الكلبي كان بيفعل هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: والشاذ وهو ما روى الثقة أو الصدوق مخالفا لرواية الثقات، ممن كل منهم دونه، إذ العدد يقضي بالحفظ على الواحد، وتطرق الخطأ للواحد ولو كان أحفظ أبعد منه إلى الزائد، وكذلك ما خالف فيه الواحد الأحفظ، كل ذلك حيث لم يمكن الجمع. وليس الشاذ أن ينفرد الراوي المقبول أو غيره برواية ما لم يروه غيره، وإن اندرج الضعيف في بعضه للاستغناء بضعفه عن الوصف بالشذوذ. ولذا نفاه الشافعي واقتصر على الأول، وهو لكونه حكما على رواية الثقة بالشذوذ أصنع كما أن الأصنع اقتصار الترمذي على الحسن لغيره مع ضعف راويه مما لبسطه المطولات. كلام في الحديث الشاذ يحتاج إلى بسط وإلى أمثلة كثيرة حتى يتضح بها المراد، لأن هذا النوع يا إخواني الشاذ، إحنا قلنا إن الكلام فيما مضى كله يتعلق بالإسناد ولا بالمتن؟ أحسنتم، بالإسناد، كله يتعلق بالإيه؟ بالإسناد. اتكلمنا عن الحديث الصحيح وعن شروطه، وبعدين كمان الحديث الصحيح لغيره، وبعدين كمان الحديث الحسن لذاته، وبعد الحديث الحسن لغيره، كل ده يتعلق بالإسناد والمتن جميعا. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الحديث الضعيف، وتكلمنا عن بعض الصور المتعلقة بالسقط في الإسناد. وبعد ما انتهينا من كلام عن الحديث الضعيف تكلمنا عن بعض المصطلحات اللي هي اللاحقة، تعتبر لاحقة أو تابعة للحديث الصحيح أو للكلام عن الأسانيد، وهي المسند، وبعدين المرفوع، متصل، الموقوف، المقطوع. ثم تكلمنا بعد ذلك عن أيضا أنواع السقط اللي هي المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل. ثم تكلمنا بعد ذلك عن التدليس ببعض أنواعه أو أشهر أنواعه. كل اللي فات ده أمور اصطلاحية متعلقة بالإسناد، بالإيه؟ بالإسناد، اللي هي سلسلة الرجال، تمام، أو حكاية طريق المتن. الشاذ متعلق بالمتن، المتن اللي هو آخر ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، اللي هو كلام الصحابي اللي هو يسمى متن، أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول نوع من الأنواع المتعلقة بالمتن، ولذلك هذا يعرف بعلل الحديث. النوع ده متعلق بالعلل، بعلم العلل. علم علل الحديث هو سبب، معنى العلة إيه؟ سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. والتدليس قد يتعلق بهذا أيضا، لكن العلاقة ألصق وأقوى بليه بالإسناد، هو أيضا علة بس علته متعلقة بالإسناد. الشذوذ علته متعلقة غالبا بالمتن. لذلك بإذن الله عز وجل نتكلم عنها بالتفصيل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.